الحمد لله الحكيم الخلاق، وجه عباده في كتابه إلى أحسن الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قدوة أهل الحكمة والفضائل، ونبراس المتمسكين بأفضل الشمائل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار وعلى من سار على نهجه إلى يوم القرار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع درس التفسير، ونحن في سورة الأنعام، وقد وصلنا إلى الآية 51 بعد 100 من السورة، وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سنقف مع هذه الآيات الثلاث في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي مليئة حقيقة ببعض التوجيهات وبعض اللطائف والفوائد الكبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما اعتدنا في الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، فقال أهل العلم: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من هؤلاء المشركين أن يقبلوا عليه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من هؤلاء المشركين أن يقبلوا عليه ليخبرهم بما حرمه الله عليهم يقينا وليس ظنا كقولهم على الله الكذب، ثم قال: أوصاهم ألا يشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني أتل هنا قيل أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى يقينا ليس ظنا كما هو حال الكفار. ألا تشركوا به شيئا، أوصاهم ألا يشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، وأن يحسنوا إلى الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وألا يقتلوا أولادهم بسبب الفقر نحن نرزقكم وإياهم، فإن الله هو من يرزقهم ويرزق أولادهم. ونهاهم ماذا؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهاهم عن قربان الفواحش ما كان منها علانية أو كان سرا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا يقتلوا النفس التي حرم الله عليهم قتلها إلا بالحق، إلا بالطريق الحق الموجب لقتلها شرعا. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني ذلك وصاهم به الله تعالى لعلكم تعقلون، أي لعلهم يعقلون عن الله أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بما يكون أصلح له حتى يبلغ أشده فيدفع له ماله. ثم قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أمرهم بإيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها فيما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة والنقص في المكاييل وغيرها، فلا مؤاخذة فيه. ثم قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. أمرهم الله جل وعلا بأن يقولوا الحق والعدل في القول، ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان على ذي قرابة. ثم قال جل وعلا: وبعهد الله أوفوا. أمرهم الله جل وعلا أن يوفوا بعهد الله سبحانه وتعالى: ذلك وصاهم به تعالى لعلكم تذكرون، أي لعلهم يتذكرون عاقبة الأمر. ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما. بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي وصاهم به هو طريقه القويم ودينه. ها؟ ما في صوت؟ يا مشايخ لجنة الإعلامية يقولون الصوت عند القسم الأخوات انقطع. أحسن الله إليكم. وأن هذا صراطي مستقيما، أي بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي وصاهم به هو طريقه القويم ودينه الموصل إليه، فليتبعه العباد ولا يتبع الطرق المخالفة لهذا الطريق فتضلهم عنه. ذلك وصاهم الله به لعلكم تتقون، أي لعلهم يتقون بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي. لعل الإخوة في الكنترول ينتبهوا للإذاعة في قسم النساء. طيب، والشاشة والله أنا رأيتها كذا، رأيت الإخوة كأنهم يحاولوا يستدركوها، لعل في خلل فني، ربما حصل خلل فني، لعلهم إن شاء الله يستدرك الآن. هذا هو المعنى الإجمالي أيها الإخوة والأخوات لما سبق من الآيات الثلاث من هذه الوصايا العظيمة من الله سبحانه وتعالى. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف فنقول على بركة الله في قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الآية، ما المناسبة، ما مناسبة هذه الآية بما سبق من الآيات؟ يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى: ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام. إذن أعدنا على أول آية، مناسبة الآن، ارتباط الآن. قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروثهم وأنعامهم على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك: تعالوا أيها القوم أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا يقينا. يعني كل المحرمات التي ذكرت هذه ماذا؟ كلها من ماذا؟ من كفار قريش ومن غيرهم من التخرصات والظن الباطل. أما هذه فهي المحرمات اليقينية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال: تعالوا أيها القوم أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقا يقينا للباطل، تخرصا كخرصكم على الله الكذب والفرية ظن، ولكن وحيا من الله أوحاه إلي وتنزيلا أنزله علي: ألا تشركوا بالله شيئا من خلقه، ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام، ولا تعبدوا شيئا سواه، وبالوالدين إحسانا، إلى آخر كلامه. إذن هنا ربط من ابن جرير رحمه الله بين هذه الآية وبين بداية الصورة، كذلك بين المحرمات التي افتعلها القوم، فبين سبحانه وتعالى بأن هذه هي المحرمات شرعا منه سبحانه وتعالى. وقيل في ذلك أنه لما يعني بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أصول المحرمات، أصول المحرمات ومجامعها في الأعمال والأقوال وما يقابلها من أصول الفضائل والبر، يعني في هذه الآيات الثلاث بيّن سبحانه وتعالى ماذا؟ أصول المحرمات ومجامعها من الأعمال والأقوال وما يقابلها من أصول الفضائل والبر. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا، هذه محرمات. وفي المقابل أيضا كذلك ماذا؟ بيّن ماذا؟ بيّن الفضائل سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا إلى غير، أيضا هذه فيها فضائل كذلك، ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده، هذه فيها نوع من الفضائل، أوفوا الكيل والميزان أيضا في ذلك فضائل. إذن هي ماذا؟ هنا بيان من الله سبحانه وتعالى لأصول المحرمات ومجامعها في الأعمال والأقوال وما يقابلها من أصول الفضائل والبر، من أصول الفضائل والبر. طيب، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قالوا هنا استئناف، هنا استئناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من لحوم الأنعام إلى دعوتهم لمعرفة المحرمات التي علمها حق وهو أحق بأن يعلموه مما اختلفوا من افترائهم وموهوا بجدلهم. إذن الآن ماذا؟ هنا ماذا؟ استئناف ابتدائي، لماذا؟ للانتقال من إبطال التحريم، من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من ماذا؟ من لحوم الأنعام إلى دعوتهم لمعرفة المحرمات التي علمها حق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، يقولون هنا قل تعالوا، عقب بفعل تعالوا. قال أهل التفسير اهتماما بالغرض المتنقل إليه المتنقل إليه بأنه أجدى عليهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها. إذن ماذا؟ قل تعالوا، هنا عقب بالفعل تعالوا اهتماما بماذا؟ بالغرض المتنقل إليه بأنه أجدى عليهم من ماذا؟ أجدى عليهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها من تحريم المطعومات والمزروعات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة وفي غيرها من صور كتابه سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم، هنا تلا عليهم أحكاما كما قال أهل العلم قد كانوا جارين على خلافها، يعني جارين على ماذا؟ على خلافها، يعني كل التي حرمت في هذه الآيات الكفار كانوا ماذا؟ كانوا يعملوا بماذا؟ بالضد منها، هم على الكفر. والله جل وعلا حرم الشرك، عندهم العقوق، عندهم قتل النفس، عندهم أكل أموال الناس بالباطل، عندهم أكل مال اليتيم، ماذا؟ إذن خاطبهم الله جل وعلا أو تلا الله سبحانه وتعالى عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم في جاهليتهم. قال أهل العلم وفي ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من النهي عنها والأمر بضدها، مما يؤخذ من النهي عنها والأخذ بماذا؟ وعفوا والأمر بضدها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إذن حرم الله الشرك. طيب ونأخذ بماذا؟ بالتوحيد، ونأخذ بماذا؟ بالتوحيد وبالوالدين إحسانا. طيب هنا ماذا الأمر؟ بماذا؟ ببر الوالدين والنهي عن ماذا؟ عن الضد وهو العقوق إلى غير ذلك من هذه الآيات التي مرت علينا. قال أهل العلم انقسمت الأحكام في هذه الجمل على ثلاثة أقسام. ما هي؟ قالوا أولا أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين الناس، وهو في الحقيقة إصلاح لحالة ماذا؟ لحالة دين الناس. طيب وهو ما افتتح الله بقوله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك، هذا إصلاح لحالة الاجتماعية بين بيننا إصلاح لحالتهم في دينهم واجتماعهم حقيقة في اجتماعهم، لكن الشرك طيب هو في حقيقة ماذا؟ إصلاح لأحوال الناس. فبدل من الناس يعبدون آلهة ويعبدون إلها من غير الله سبحانه وتعالى فيعبدوا من؟ فيعبدوا الله سبحانه وتعالى. البر بالوالدين من حالات ماذا؟ حالة اجتماعية بين الناس. كذلك لا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا حالة ماذا؟ مجتمعية بين الناس. كذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا في حالة ماذا؟ في حالة اجتماعية مجتمعية. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن هذا في حالة ماذا؟ في حالة المجتمع، في حال المجتمع. إذن أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية، فبدأ بقول ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا ولا تقربوا مال اليتيم، قالوا القسم الثاني ما به حفظ نظام التعامل أو تعامل الناس بعضهم مع بعض، بعضهم مع بعض، يعني بماذا؟ الناس مع بعضهم البعض. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إذن ما به حفظ تعامل الناس بعضهم مع بعض. الثالث وأن هذا صراطي مستقيما، قالوا الثالث أصل كلي جامع لجميع الهدى، أصل كلي جامع لجميع الهدى، وهو اتباع طريق الإسلام، اتباع طريق الإسلام والتحرز من الخروج عنه إلى سبيل الضلال، وهو المفتتح بقوله وأن هذا صراطي مستقيما. إذن هذه ماذا؟ ثلاثة أقسام جاءت في هذه الآيات، كل قسم يعالج ماذا؟ يعالج قضية من القضايا الكلية عند الناس، من القضايا الكلية عند الناس. طيب قالوا هنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قالوا ذكر فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من ماذا؟ ليست من اللحوم، ليست من ماذا؟ ليست من اللحوم. إشارة يعني الآية هذه ما فيها شيء من محرمات اللحوم، قالوا إشارة إلى أن الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة، يعني الأولى في الأولى، يعني هذه أولى من ماذا؟ من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام والزروع وغيرها. طيب أنعام حرث وحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام، طيب إلى غير ذلك. هنا هذه المحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن الناس. يعني ماذا؟ يعني الكفار اشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا في الأطعمة وما يتعلق بذلك، وضيعوا تزكية ايش؟ تزكية النفس بتوحيد الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بماذا؟ ثم بالكف عن المفاسد ايش؟ التي تتعلق بالعباد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ولم يقل تعالوا أتل ما حرم الله، وفي ذلك لطيفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن الرب هنا أنسب، الرب هنا إيش؟ أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب، لأن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. وهم يقرون بماذا؟ بالربوبية، كفار يقرون بالربوبية وينكرون الألوهية. أيضا بدأ بماذا؟ بدأ بالشرك، ابتدأ بالنهي عن الإشراك، ابتدأ بالنهي عن الإشراك. لما؟ قالوا لأن إصلاح الاعتقاد، تأملوا في هذه الكلمة، لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل. نعيد الكلمة، الابتداء بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد المعتقد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل. نعم، قالوا وكذلك إشارة إلى أن التخلي عن الرذائل يكون قبل التحلي بالفضائل. وأعظم الرذائل ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم رذيلة هي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فأنت لا تتحلى بفضائل قبل إيش؟ قبل إيش؟ أن تتخلى عن رذائل. وأعظم هذه الرذائل هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا وقف أيها الإخوة إلى أن التذكير بأمر التوحيد مطلب شرعي. التذكير بأمر التوحيد مطلب ماذا؟ مطلب شرعي كما قلت، لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل. إذا أراد العباد صلاح العاجل الدنيا والفلاح في الآخرة فعليهم العناية بماذا؟ بأمر ماذا؟ بأمر التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأمر التوحيد باب واسع أيها الإخوة، ربما ينظر إليه إلى زاوية حادة كما يقال زاوية محصورة، لا لا، التوحيد بابه عظيم أيها الإخوة. وما قامت دعوة الرسل إلا على ماذا؟ إلا على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد سواء قلنا توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، فمن صلح في أمر هذا التوحيد سواء في توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات فإنه لا شك أن له العاقبة والصلاح في العاجل والفلاح ماذا؟ والفلاح في الآجل. صلاح الدنيا في عاجل أمرها، في عاجل أمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، والفلاح والنجاة والفوز في ماذا؟ في آخرته. أمر التوحيد أيها الإخوة أمر عظيم، والتذكير به كما ذكرت مطلب شرعي. ولذا على الدعاة وعلى طلبة العلم وعلى العلماء أن يذكروا بأمر التوحيد في ماذا؟ في مواعظهم وفي دروسهم وفي ماذا؟ وربما الآن بعض الدروس التوحيد الآن يقول لك يا شيخ نحن على التوحيد. نعم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بتجديد هذه الدعوة المباركة في هذه البلاد قبل سنوات طويلة. ولكن في بلاد الإسلام ترى من بعض ماذا؟ من بعض صور الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ماذا؟ على خطر عظيم أيها الإخوة، الإنسان على خطر عظيم، وربما أن يزل وهو لا يدري. هناك الشرك في الألفاظ ونسمعه حتى في هنا عندنا في مجتمعاتنا، لولا الله وشئت، طيب لولا الله وأنت، هذا من ألفاظ الشرك، دعاء الجن، الاستغاثة بالجن، الذهاب إلى السحر أحيان أو المشعوذين أو الكهان، يقع أحيان من الناس حتى في هذه البلاد المباركة، يقع يضعف إيمان الإنسان فيقع في مثل هذه الشرور ومن هذه الزلل. وهناك ما يقدح في أصل التوحيد بالكلية، وهناك ما يقدح في كمال التوحيد، يعني هناك أمور تقدح في ماذا؟ تقدح في أصل توحيد العبد، وهناك أمور تقدح في كمال توحيد العبد. فمثلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو مثلا الطواف بالقبور ليس مثل قول لولا الله وأنت، أليس كذلك؟ فرق بين هذه وبين هذه، هذا يقدح في أصل توحيد العبد، وأما هذا فيقدح في أصل كمال توحيد العبد. الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ويصل إلى درجة ماذا؟ الكمال التوحيد، ويصل أحيانا إلى درجة ماذا؟ يعني أصل التوحيد بالكلية وإلى كمال التوحيد. فإذا اعتقد العبد مثلا قال والنبي، فإذا اعتقد العبد بأن النبي صلى الله عليه وسلم له من المنزلة كمنزلة الرب سبحانه وتعالى فهنا يخرج من الملة. وأما إذا كان قالها مجرد لفظة فإنه يقع في الشرك الأصغر. طبعا نحن ماذا؟ الآن القائل لا يطلق على الكفر، هذه مسألة ثانية، لكن ماذا نضرب الأمثلة، وهذا أمر معروف مستقر عند أهل العلم وعند من يعرف ذلك. فإن الإنسان إذا قال اللفظة حتى ولو كانت كفرا فإنها لا تخرجه من الملة بمجرد القول، حتى عند العلماء يقام عليه ماذا؟ تقام عليه حجة، ويبين له الحق من الباطل، فإن أصر فهذه مسألة أخرى. كذلك الحكم على المعين في الكفر هذه مسألة خطيرة ومزلة عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها إلا تحت عالم من علماء الأمة. يعني ما ينبغي للإنسان أن يطلق الكفر البواح على الخلق هكذا مجردا إلا أن يصدر عن عالم رباني يصدر عن قوله. إذن نعيد هذه الكلمة أيها الإخوة، وهي كلمة تكتب بماء الذهب. قال: الابتداء بالنهي عن الإشراك، يعني ابتدأ بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل، وإشارة إلى أن التخلي عن الرذائل يكون قبل التحلي بالفضائل. عرف العلماء الشرك أيها الإخوة الأكبر بأنه أن يتخذ العبد لله ندا يدعوه أو أن يسأله الشفاعة أو يرجوه أو أن يحبه كما يحب الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من مسائل التوحيد التي لا تخفى عليكم، ومعروف يعني ما المؤلفات الكبيرة في مسائل الاعتقاد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه سئل أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والحديث رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، ثم أكمل الحديث: والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الحديث. وهو كذلك في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا أو يشرك به دخل النار. والحديث في مسلم. وما حق العباد على الله ألا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. إن الشرك لظلم عظيم. قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال ابن جرير وابن سعد أشار كذلك إلى ذلك، قال: أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المعنيين بالخطاب إلى سماع تلاوة ما حرم الله تبارك وتعالى، وهكذا يجب على العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم عليهم مما أحل لهم. نعم أيها الإخوة، وما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا في حقيقتها بيان لماذا؟ بيان لما أحل الله وبيان لما حرم الله سبحانه. أنت لما تسمع كلمة مثلا عن المحافظة على الصلاة، طيب لما تسمع كلمة بالتحذير من الشرك، أليس هذا بيان لما حرم الله سبحانه وتعالى وهذا بيان لما أوجب الله سبحانه وتعالى؟ هكذا هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم عليهم مما أحل. طيب، وبالوالدين إحسانا. إذن انتهينا. والحقيقة يعني موضوع الشرك بالله سبحانه وتعالى والإشراك أيها الإخوة كما ذكرت وأعيد وأزيد، حري بأن يذكر به الناس وأن تقام له الدروس. وكلما كان الناس أبعد عن موضوع التوحيد كلما كان أوجب على أهل العلم في البلد الذي هم فيه أن يبينوا للناس حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى وحقيقة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك دروس، وأنا أعرف أن غدا هو درس في كتاب التوحيد، وأظن الشيخ انتهى منه، وأظنه بدأ في درس آخر فيما يتعلق بمسائل التوحيد. وبالوالدين إحسانا. طبعا فائدة لطيفة كذا عارضة حقيقة، يعني مما يؤسف له أن في بعض العالم الإسلامي يعني أخذ يعني فكرة سيئة عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين، ويعني يرون أن فيه يعني أنه أتى بما لم يأتي به أحد، وهو في حقيقته أيها الإخوة من نظر فيه بعين الإنصاف وبالنظر العقلي أنه لم يأتي بشيء من كما يقال من كيسه، ما أتى أحد بشيء من جيبه، وإنما هو مبني على نصوص الكتاب والسنة، مبني على نصوص الكتاب والسنة. فمثلا لما يتكلم عن التمائم وأنها لا تجوز، وهو يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، طيب هذا من أين أتى؟ وأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطيرة، التحذير من الطيرة مثلا وهي نوع من الشرك الأصغر، طيب من أين أتى؟ لا طيرة ولا عدوى ولا صفر أو ولا صفر طيب أو صفر طيب، كل هذا إيش؟ كل هذه ماذا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث بعضها في الصحيح وبعضها في السنن إلى غير ذلك. لما التشاؤم مثلا بصفر أو التشاؤم بالطير أو التشاؤم بغير ذلك، كذلك الحلف بغير الله، طيب يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أهمية التوحيد في بداية الكتاب وفضل التوحيد وفضل الموحدين، هذه من أين أتت؟ ادعوا الله أن أكون معهم، لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، من أين جاء هذا الحديث؟ من جاء من كيسه يعني؟ لا، ليس من كيسه، وإنما هو في حقيقة الكتاب إنما هو جمع لما تفرق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو صف لها تحت أبواب لماذا؟ تحت أبواب للتوحيد، تحت أبواب لما يسمى بكتاب التوحيد، وإلا فهي ماذا؟ وإلا هي موجودة كما ذكرت أيها الأخوة، بعضها في صحيح في الصحيحين، وبعضها في سنن في السنن، وبعضها في المسانيد إلى غير ذلك من أحاديث التي جاءت في كتاب التوحيد. فهناك نوع حقيقة من النفور فيما يتعلق بهذا الكتاب. ونقول إذا لم يكن، إذا لا تريد أن تشرح هذا الكتاب في بعض بلاد المسلمين لأنه يعني أصبح وصمة يوصم بها الإنسان أنه وهابي وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وهذه كلمة حقيقة يعني من باب التفرقة حقيقة بين صف المسلمين، وإلا فهذا المذهب الوهابي ليس مذهبا خامسا ولا مذهبا سادسا، والمذاهب معروفة ومستقرة، وإنما هذا ماذا؟ تجديد لمسألة ماذا؟ لمسائل التوحيد في قلوب الناس. الناس كانوا يطوفون بالقبور في هذه البلاد، كانوا يطوفون بالأشجار، وقد أدركت من كانوا أدركوا أنهم يذهبون إلى القبور ويعطونها السمن ويعطونها العسل ويعطونها الثياب ويعطونها، بل حدثتني عمة لي رحمة الله عليهم أنها وهي صغيرة ذهبت بأمها لها ذهبت بالسمن على قبر ولا أريد أن أسميه، فذهبت ثم هذه الطفلة الصغيرة أخذت السمن، الأم وضعت السمن عند هذا القبر ثم ذهبت البنت الصغيرة ذهبت للسمن وأخذت ثم أتت به إلى أمها، من أين أتيت به؟ قالت من هناك من عند القبر. فذهبت الأم تقول ذهبت أمي رحمة الله عليهم وعفى الله عنا وعنهم، فذهبت بها وقالت يا فلان هي سفيهة هي جاهلة هي طفلة لا تفقه ولا تعقل فاعذرها وسامحها واعفو عنها. تقول فكنت يعني أسمع هذه الكلمات ما تدري وش السالفة، ما تدري وش والقبر مسكين، فالقبر مسكين عبد من عباد الله في حاجة إلى الدعاء وحاجة إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعفو عنا وعن، نعم أيها الإخوة، ثم يدعى من في القبر ولو كان كائنا من كان يعني لا أعظم مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك متقرر أنه لا يجوز أن يدعى عليه الصلاة والسلام ولا أن يستغاث به ولا أن يسأل عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هل ينزل من مكانته؟ لا والله وعزة ربي وجلاله لا ينزل من قدره ولا ينقص من مكانته عليه الصلاة والسلام ألا نسأله عليه الصلاة والسلام وقد مات عليه الصلاة والسلام، وإنما يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى. طيب، وبالوالدين إحسانا، أي تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وقرن التوحيد، قرن بالتوحيد البر بمن؟ البر بالوالدين. قالوا لمناسبة حسنة، قال الشرك ثم بعدين البر بالوالدين، قالوا أنه أو قالوا إنه من باب شكر المنعم، من باب شكر المنعم. فبعد أن وصى بأول واجب للمنعم الأول الموجد من العدم وهو الله سبحانه وتعالى ألا تشركوا به شيئا، أتبعه ما لأول منعم بعده بالتسبب في الوجود، فنهى عن الإساءة إليهما في صورة الأمر بالإحسان بهما. يعني بدأ بماذا؟ بشكر المنعم الأول وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد من العدم، أوجدنا سبحانه وتعالى من ماذا؟ من عدم. ثم ثنى بمن؟ ثم ثنى بمن كان سببا في الوجود وهو من؟ وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا. فنهى عن الإساءة إليهما في صورة الأمر بالإحسان إليهما أو بهما، فقال وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ولا تعق الوالدين، ما قال ولا تعق. طيب ماذا يفهم وبالوالدين إحسانا؟ ما دام أوصى بال... طيب أنه هنا هذا في حقيقتها نهي عن الإساءة إلى الوالدين في صورة الأمر بالإحسان، بالإحسان بهما وبالوالدين إحسانا. أشار بعض أهل العلم قالوا هنا وبالوالدين إحسانا وضعه موضع النهي عن الإساءة للمبالغة، للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما، وللإيذان بأن الإساءة إليهما ليس من شأنها أن تقع، فيحتاج إلى التصريح بالنهي عنهما لأنها خلاف ما تقتضي الفطرة السليمة والآداب المرعية عند جميع الأمم. وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين، لأن الله أراد برهما، والبر إحسان، والأمر به يتضمن النهي عن الإساءة إليهما، إلى آخر ما ذكر أهل العلم. إذن ماذا؟ طيب يعني هنا يقول لك لما قال وبالوالدين إحسانا، طيب هنا وضعه موضع النهي عن الإساءة، طيب قالوا للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف، يعني أنت مع الوالد مأمور ليس بترك الإساءة فقط، وإنما بماذا؟ بالإحسان. وإنما مأمور بماذا؟ بالإحسان. يعني لا يكتفى بماذا؟ لا يكتفى بعدم إيش؟ يعني أنك تقول بس ما بسيء إليهما، لا، لا تسيء، ولا بد من إيش؟ ولا بد من البر والإحسان، ولا بد من البر، ولا بد من البر والإحسان. وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم هذا يستلزم ترك الإساءة وإن صغرت، فكيف بالعقوق المقابل لغاية الإحسان وهو من أكبر الكبائر. وبالوالدين إحسانا يعني يستلزم ترك الإساءة وإن صغرت، فكيف بالعقوق؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن العقوق من أكبر الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. وكل ما يدخل السرور على الأب أو الأم مما أحل الله وأباح الله جل وعلا فهو داخل في ماذا؟ داخل في البر. أي شيء يدخل السرور على قلب الأب أو قلب الأم، طيب، مما ليس في معصية، شوف هذه القاعدة، مما ليس في معصية فهو من ذا، فهو من الإحسان إليهما. عدد ما شئت من البر، وعدد ما شئت من الإحسان إليهما، طيب عدد ما تشاء صغر أو كبر، فهو ماذا؟ فهو. وربما تعمل عملا يسيرا من البر تراه في نظرك ماذا؟ في نظرك ماذا؟ يعني يسير، ولكنه عند الله ماذا؟ كبير. أخلص فيه الإنسان في عمله، وفيه بر لمن؟ لهذا الأب ولهذا الأم. وأظن محمد بن واسع كان يقول لما يقول بت أهمز رجل أمي، تكبيس وتغميز ومساج كما يقول الآن، بت أهمز رجل أمي، وقام أخي يصلي الليل كله، فوالله لو طلبني أن أبادله بأجر ما قبلت. هذا قام يصلي الليل كله، وهذا كالثاني قاعد إيش يسوي؟ يكبس، تغميز، مساج، يلا عشان طيب المصطلح الحاضر الآن، مساج، طيب يقول لو طلب مني أنا أبادله بالأجر ما قبلت. والعلماء السلف يا أيها الإخوة لهم مواقف عظيمة يقتدى بها في ماذا؟ في التأدب مع الأب ومع الأم. فالشعبي رحمه الله وقد ذكرت ذلك أكثر من مرة لكن من باب المناسبة، الشعبي رحمه الله كانت أمه تناديه مع باب المسجد وكان في عقلها خفة يعني شوية عقلها، فتقول يا شعبي يا شعبي، فيقول لبيك يا أمه، فتقول أطعم الداجن، الداجن يعني الغنم ودوابها، فيقول إنها أمي إنها أمي، فيقوم من درسه بين الطلاب ويذهب إلى داجن أمه فيطعمها ثم يعود، فما أن يجلس ويبدأ يشرح إلا وتنادي مرة ثانية يا شعبي يا شعبي، فيقول لبيك يا أمه، فتقول أطعم الداجن. ما قال الله يعين عليك، بس الله يعين عليك، فكينا من دجاج من من غنمك ذي ومن ومن ومن ومن ومن دجاجك ذا ومن دجاج طبعا الغنم هنا. طيب فيقول إنها أمي إنها أمي، فيقوم مرة ثانية، ثم تأتي في المرة الثالثة وينظر إلى طلابه ويقول إنها أمي إنها أمي. نعم أيها الإخوة، هذا كان السلف رضي الله عنه مرضاه. طيب وعلى ذلك فقس من سلف الأمة أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ماذا كان يقول؟ طيب في ندائه إلى أمة لما يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمة، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إيش يا بني، فيقول رحمك الله يا أمة كما ربيتيني صغيرا، يرد عليها كلمة لطيفة لطيفة بكلام لطيف بكلام. فنقول أيها الإخوة من كان له أبوان أحياء فليغتنمهما قبل الوفاة، فليغتنمهما قبل الوفاة ثم بعد الموت، فإن البر أوجب والبر أخلص. لماذا؟ لأنك في الحياة ربما تبر كما الناس، أو ربما حتى لا يقال إنك عاق، ولكن بعد الممات لا أحد يعلم أنك تدعو لوالديك، ولا أن تتصدق عنهما، ولا أن تحج عنهما، ولا أن تعتمر عنهما، ولا أن تصل قرابتهما، ما أحد يعرف ذلك، ربما لا أحد يعرف ذلك، لأنك تخلص العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى الله جل وعلا ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، وأيضا لما أوصى بالسبب في الوجود الوالدين نهى عن التسبب في الإعدام وهو القتل، وبدأ بأشده قتل الولد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق مصدر كما قال أهل العلم من قول القائل أملقت من الزاد، فأنا أملق إملاقا، وذلك إذا فني زاده وذهب ماله وأفلس. وعن ابن عباس الإملاق الفقر، قتلوا أولادهم خشية الفقر، وهو قول قتادة والسدي والضحاك. وقال ابن جريج شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة، يعني إيش الفقر. وقال ابن عطية ويشبه أن يكون معناه أملق أي لم يبق له إلا الملق، والملق هي الحجارة السود هي الحجارة السود. وقيل الإملاق الإنفاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني خشية الفقر، وقيل خشية الإنفاق إيش يعني أن يذهب المال، والمحصلة تعود إلى ماذا؟ تعود إلى حصول الفقر، تعود إلى حصول الفقر. وذكر أن علي رضي الله عنه قال لامرأة أملقي من مالك حتى متى ما شئت، يعني أنفقي من مالك من مالك من مالك، هكذا تضبط. طيب هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني لا تقتلوا أولادكم خشية إيش؟ خشية الفقر، خشية الفقر. وإذا الموؤودة سئلت، وهذه من العادات التي كانت عند بعض العرب، عند بعض العرب وليس في العرب جميعا، حتى في قريش بعضا منهم لم يكن يئد البنات، ولكن في ماذا؟ في الغالب أنهم كانوا يفعلون ذلك، يفعلون ذلك. وله قصة ذكرتها في موضع سابق. هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يقولون عدل عن طريق الغيبة الذي جرى في قوله سبحانه وتعالى ما حرم ربكم عليكم، إلى طريق التكلم بضمير نرزقكم، قالوا تذكيرا بالذي أمر بهذا القول كله، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا يقولون يقول أهل البلاغة كأن الله جل وعلا أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أن يقوله للناس، فكلم الناس جل وعلا بنفسه. وهنا أيضا فيه تأكيد لصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب خلونا نتجاوز يعني عشان الوقت يمشي معنا هنا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء ماذا؟ خشية إملاق. يعني هنا هم في الفقر، يعني في نفس الفقر، يعني الإنسان فقير فعلا، الإنسان ماذا؟ فقير فعلا في حال الفقر. وفي سورة الإسراء خشية إيش؟ يعني توقع، هو مو فقير لكن يتوقع إذا بقي معه هؤلاء أولاد، خاصة البنات. طبعا ترى ذكر أن حتى بعض العرب كانوا يقتلون الذكور، لكن الغالب النساء البنات، خشية العار والفقر إلى غير ذلك. فماذا قال؟ خشية، يعني تتوقع أن بعد المستقبل أنه إيش؟ إني أفتقر، فخلنا نخلص عليه من الآن، نخلص عليه من ماذا؟ من الآن. وهذا أشار إلى ابن كثير والشنقيطي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بعد أن بدأ بالتوحيد في صريح البراءة من الشرك، وقرن به البر، أولاه القتل الذي هو أكبر الكبائر بعد الشرك، وبدأه بقتل الولد لأنه أفحش القتل وأفحش إيش؟ يعني أفحش الفعل. طبعا في قصة لكن الوقت داهمني اليوم، يعني في حديث لكن أظن سنده في نظر في نيد النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي زين يعني أخبر عن قتله لابنة الله: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. قالوا هذه الآيات، هذه كلام الله للشيخ الشنقيطي بقرأ شوية، يقول هذه الآيات تدل، لأنها مما عم وطم في هذه الأزمنة، يقول هذه الآيات تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستثقل كثرة الأولاد خوفا من الجوع والفقر، لأن خالق السماوات والأرض يرزق الجميع. وهذه من أوضح الآيات على أن ما يتلاعب به الشيطان على من يدعون إلى تحديد النسل أنه جهل واقتفاء في الجملة لأهل الجاهلية، فهم مشتركون في العلة، لأن الله صرح بأن أهل الجاهلية إنما قتلوهم من خشية الإملاق، وهؤلاء يريدون تقليل عددهم من خشية الإملاق، فالعلة هي العلة، إلى آخر كلامه رحمه الله. تحديد النسل، وهذا مما أصبح ماذا؟ أصبح في مستقر الأذهان عند كثير من المسلمين، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن غيرهم. بعض الناس إذا قلت له: يا شيخ كم معك؟ قال: يا شيخ عندي اثنين فيهم البركة بس، خلاص لا يشيبون في رأسي والمستقبل. يا أخي هذه دائما تسمعها كذا أحيانا كذا في مجالسنا الآن: يا أخي من يعطي الوظائف؟ ما في وظائف، والرزق الله مستعان. يعني يتشكى الإنسان وكأن الرزق بيدك. نحن نرزقكم وإياهم، أنت من رزقك؟ أنت في بطن أمك من رزقك؟ ومن أعطاك؟ وأنت الآن في أوج شبابك أو في شيخوختك، من الذي أعطاك ورزقك؟ والفقر أيها الإخوة ليس عيبا وليس مذمة، ومع ذلك فالله جل وعلا يسخر ماذا؟ يسخر للعبد وابتغوا الرزق في الزواج، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فتحديد النسل هذه فكرة يعني تلاك بين فترة وأخرى، وعقدت لها المؤتمرات، والآن يقولون إذا زاد عدد السكان فستصبح كارثة في العالم. ليه؟ قالوا: ما فيه لا طعام ولا فيه شراب ولا فيه زي ولا فيه، والله ما أفسد الأرض مثل الإنسان، الله المستعان، ما أفسد الأرض إلا الإنسان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إيش؟ بعد إصلاحها. والله جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله جل وعلا قسم الأرزاق في أرضه سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا. ثم يأتي الإنسان ويقول إيش الآن البشر 7 مليار وإذا غسلوا 9 مليار سيحصل كارثة في الأرض. ومن أنت؟ ومن أنت؟ ولكن الله المستعان، لله الأمر من قبل ومن بعد. فينبغي الإنسان تحديد النسل عند العلماء يحرم التحديد، أو قطع النسل، لقطع النسل بالكلية هذا يحرمه العلماء، يحرمه العلماء إلا في الاستثناءات، فيما استثنية من سبب مرض أو بشر، أو إذا أثبت الطب الأطباء العدول بأنه يؤدي إلى موت المرأة أو إلى غير ذلك. أما ترتيب النسل فلا حرج في ذلك، لا حرج ترتيبهم، يعني كل سنتين كل 3 سنوات واحد، ما في حرج في ذلك، ما في حرج في ذلك. ماذا حتى يعني يحسن الإنسان في تربيته. يقول العلماء الواجب، هذا من قول الشربيني، يقول الواجب على الوالد القيام بحق الولد وتربيته، لا وتربيته، نعم الواجب على الوالد القيام بحق الولد وتربيته والاتكال في أمر الرزق على من؟ على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. قلت نحن انشغلنا اليوم بمسألة ماذا؟ يعني بمسألة الرزق عن مسألة تربيتهم وإصلاحهم. طيب يعني الآن الإنسان الله مستعان كل الدنيا مطاردة من إيش؟ إذا ونحن نجمع الأموال لمن يا إخوان؟ الله المستعان يجمع الإنسان في الأموال، قال إيش في؟ قال هذا الصغيرين هذا ضعيفين ضعيف. والله إن نحن الضعفاء، إي والله، إي والله يا إخوان. ولذلك أقولها دائما يا إخوان، طيب من كان عنده مال فلينفق على نفسه قبل أن يحال بينه وبين الصدقة، فلا يتصدق عليه بل ولا ربما يدعى له، والله حتى العمرة. ورأينا من المقاطع في وقتنا الحاضر ما يدمى له الجبين، حتى إنهم لا يتضاربون على المقبرة بسبب الورث، نسأل الله العفو والعافية يا إخوان. وهو جمع حياته كلها وربما ما عايش في حياة الفقر والفاقة، قال ليه؟ قال هالعيال مساكين، والعيال مساكين، ما نحن المساكين، نحن المساكين. ولكن لا يمنع ذلك أن يترك الإنسان لأولاده ماذا؟ مالا. التوازن في الشريعة، التوازن في مبدأ في الشريعة مبدأ مطلوب. ولذا الإنسان ماذا؟ يحرص على نفسه، وكذلك لا يمنع إنسان يسوي بيت العيال، ما في إشكال، يؤمن لهم كما يقال المستقبل الآن، والمستقبل بيد الله، لا يمنع أن يكون لهم دخل، ما يمنع. لكن أن يكون الهم الغالب على حياة الإنسان وكلها بسبب هذا الرزق لهذه الذرية، وأنه لابد تبني لهم بيت. طيب أنت عشت من دون بيت، وأنت عشت يتيم، ما حد أعطاك ولا ريال، ألم يرزقك الله سبحانه وتعالى؟ ألم يعطيك الله سبحانه وتعالى؟ حتى يا أخوان في أفقر بلاد الإسلام، حتى في أفقر بلاد المسلمين، شاء أي مكان أي بلد تجد الإنسان يعيش ولو على قوت بيش بطنه، وهو رزق يسخره الله سبحانه وتعالى. يعيش في عشة، يعيش في صندقة كما يقال، يعيش في تحت شجرة، صح ولا لا؟ الحياة سائرة، الحياة سائرة تسير. وانظروا، وأنا أقول دائما في بعض إخواننا في إفريقيا، بعض الدول الإسلام، ما شاء الله تبارك الله، تجد من الفقر ما الله به عليم، ومع ذلك الذرية ما شاء الله يمين ويسار، ما قال والله من يعطيهم ومن يطعمهم ومن يرزقهم، يا الله سبحانه وتعالى يتكفل بهؤلاء الخليقة. لكن ابذل السبب واعمل سببا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اختلف العلماء في ماذا؟ في الواحش الظاهر والفواحش ماذا؟ الباطنة. لا أذكر لكم الأقوال، قال السدي ما ظهر منها زواني الحوانيت أكرمكم الله، وأما ما بطن فما خفي. وقال الضحاك كان أهل الجاهلية يستترون بالزنا، يعني الزنا يستترون به، ويرون ذلك حلالا إذا كان سرا، وإذا أعلن هذا حرام. وعيان بن عباس قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية. وقال آخرون ما ظهر نكاح الأمهات وحلائل الآباء، في الجاهلية الأب غير أمك، عمتك إذا مات أبوك مباشرة إيش؟ يرمي بثوب عليها الولد، وتصبح ملكا له يتسرى بها، كان هذا موجود في الجاهلية، فحرمه الله، بل من أشد التحريم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. وما بطن الزنا نسأل الله العفو والعافية. وهذا قول مجاهد. وقالوا ما ظهر الجمع بين الأختين وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده وما بطن الزنا. وقال آخرون ما ظهر الخمر وما بطن الزنا وهو قول الضحاك. وقال آخرون ما ظهر منها وما بطن يعني السر منها والعلانية الفواحش جميعا السر منها وما علن وهو قول قتادة. يقول ابن جرير وقد اختاره رحمه الله يقول ولا تقربوا الظاهرة من الأشياء المحرمة عليكم التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوبها والباطن منها الذي تأتونه سرا في خفاء لا تجاهرون به. الجاهلية كان عندهم رايات حمراء بيوت عليها راية حمراء وهو من أنواع الفواحش نسأل الله العفو والعافية فيقع عليها الرجال على المرأة فإذا حملت وولدت جماعة الرجال تناديهم تعال يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان فيجتمعون عندها فتقول والله إنكم تعلمون فعلتكم التي فعلتموها وإني أنسبه إلى فلان أنسبه إلى فلان. هذه كانت من العادات اللي موجودة عند الجاهلية ثم عادت في الجاهلية المتأخرة نسأل الله أن يصلح أحوال العالم كله وأحوال الإسلام المسلم والمسلمين وأحوال أهل الأرض فإن هذه الفواحش لها أثر عظيم سواء يعني في هذه البلاد الشرقية أو البلاد الغربية لها أثر على العباد أثر على هذه الأرض نسأل الله العفو والعافية. فهنا ماذا يعني لا تقربوا الظاهرة من الأشياء التي المحرمة سواء كانت يعني ظاهرة أو ماذا أو باطنة. يقول ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها وما بطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له الأشياء وقد رجحه كذلك يعني أهل التفسير. إذن ما ظهر منها وما بطن الفواحش جميعا ما استفحش وما حرمه الله سبحانه وتعالى من الزنا أو غير ذلك فإنه ماذا فإنه محرم سواء كان ظاهرا أو كان باطنا. ولا تقربوا الفواحش. وقال ولا تقربوا الزنا. لماذا قال ولا تقربوا أيها الإخوة؟ قالوا هنا نهي عن اقتراف الآثام وقد نهى عن القرب ماذا؟ عن القرب منها وهو أبلغ في التحذير منها وأبلغ من التحذير من ملابستها للمبالغة في الزجر للمبالغة فيش؟ في الزجر. فقال ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. وقال الشيخ ابن عثيمين لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها ولذلك حرم الله على الرجل أن ينظر إلى المرأة وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم لأن ذلك يقرب من الفواحش. إذن قال ولا تقربوا خلك بعيد مثل ما يقال لا تقرب النار. الآن إذا اشتعلت نار نسأل الله السلامة والعافية في مكان فوش يقول لك يقول ابتعد عيش لا تقرب النار. أحد يقول لك لا تلمس النار لماذا؟ لأنك لو ملست النار إيش لا بد أن تلسعك. فالله جل وعلا يقول ولا تقربوا الفواحش لا تقرب مما يؤدي إلى ماذا إلى يؤدي. فحرم الله جل وعلا الخلوة بالمرأة لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كذلك المرأة لا تسافر إلا بمحرم لماذا؟ حتى لا تقع في فرائس الرجال في فرائس الذئاب. وإن كانت المرأة عفيفة فهناك من الرجال من ليس بعفيف يعني بعض الرجال أصحاب سوء نسأل الله السلامة والعافية أليس كذلك أيها الإخوة؟ هذا أمر مستقر يعني هذا لا ينكر أيها الإخوة. المرأة تأتي ربما عفيفة صالحة محتشمة لكن بعض الرجال ليس بذلك. كذلك أيضا ولو أن بعض الكلام الآن من الضرب بالخيال الآن من الضرب في الخيال يعني طيب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في حديث عبادة رضي الله سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. لما جاء في حديث الرجل الذي قال يا رسول الله لو رأيت أن رجلا عند امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 شهود وإلا ظهرك. فقال يا رسول الله يأتي بأربعة شهود قد خلص منها انتهى من فعلته والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. من غيرة رضي الله عنه وارضاه. فتعجب الناس من غيرة سعد رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. هذا حديث. طبعا هنا في الحقيقة أيها الإخوة من باب الفائدة، بعض أهل العلم هنا الحديث في حديث سعد، الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليه شدة إيش؟ الغيرة. لأنه شو يقول؟ يقول له أربعة شهود، وهو شو يقول؟ يقول والله لا أضربنه بالسيف. طيب من الذي قال أربعة شهود يا سعد؟ من هو؟ من الذي أمر بأربعة شهود؟ الله جل وعلا، وهو أغير منك يا سعد ترى، وأنا أغير منك أنا يا سعد، والله أغير مني ومنك يا سعد، ومع ذلك قال إيش؟ أربعة شهود. ترى الأمر ما هو بالعقل بس، لا. ولذلك أيها الإخوة، الغيرة غيرة محمودة في مواطنها وفي موضعها كما قال أهل العلم. فالله جل وعلا يغار، ومن غيرة الله سبحانه وتعالى أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. يعني النفس التي حرم الله، النفس المؤمنة والمسلمة والمعاهد، النفس المؤمنة والمعاهد. طيب أليس القتل داخل في الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ قال العلماء: بلى، وذلك لحكمتان ذكرهما أهل العلم. لماذا خص بقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ قالوا: لتفضيع القتل وتهويل أمره. لأن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيضا قالوا: لأنه لا يتأتى الاستثناء في قوله إلا بالحق إلا من القتل، يعني هذا ماذا؟ استثناء في هذه الآية، في هذه الآية. طيب أعقب، قال أهل العلم، أعقب بالنهي عن قتل النفس وهو من الفواحش، طيب، تخصيصا له بالذكر، يعني للقتل بالذكر، ولأنه فساد عظيم، يعني القتل، ولأنه كان متفشيا في العرب، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله عليكم قتلها بأن جعلها معصومة من مؤمن أو كافر، معاهد أو ذمي، فلا تقتلوها إلا بطريق الحق الموجبة لقتلها شرعا عند الله. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني القصاص، والثيب الزاني، حكم الزاني الثيب، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وفي حديث أيضا عرفجة ابن أسعد: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه. والكاف مضمومة طبعا. طيب إذن هذه الأدلة في ماذا؟ في ماذا؟ إلا بالحق. طيب ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تعقلون ما هنا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالوا: لماذا ختمت بقوله لعلكم تعقلون؟ الآية اشتملت على 5 أشياء عظام، والوصية فيها أبلغ من غيرها، فختمها بما في الإنسان من أعظم السجايا، وهو العقل الذي امتاز به على سائر الحيوان. تأملوا هذا اللطيفة، يقولون: اشتملت الآية على 5 أشياء عظام، والوصية فيها أبلغ منها في غيرها، فتختمها بما في الإنسان من أعظم السجايا، وهو العقل الذي امتاز به على سائر الحيوان. وقال بعض أهل العلم: ذلكم وصاكم به. طيب وصاكم، طبعا كلمة وصاكم في الآيات لماذا ختمت بذلكم وصاكم؟ ذلكم وصاكم ليكون آكد في القول، فيكون أدعى للقبول. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، في هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: الأولى توحيد الله، الثانية الإحسان بالوالدين، الثالثة ألا نقتل أولادنا، الرابعة ألا نقرب الفواحش، الخامسة ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول ابن سعدي وهو شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وصاكم به لعلكم تعقلون. دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به، يكون قيامه بما أمر الله به. لعلكم فيه ترجي بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية ترجى وقوع أثر العقل بعدها وتمييز المنافع والمضار في الدين. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الآية، ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ قال أهل العلم: لما كان المال عديل الروح، المال عديل الروح من حيث إنه لا قوام لها إلا به، يعني نفس ومال، ابتدأ هذه الآية بالأموال بعد أن ختم الآية التي قبلها بالنهي عن إزهاق الروح: ولما كان أعظم الأموال خطرا وحرمة مال اليتيم لضعفه وقلة ناصره، ابتدأ به فنهى عن قربه فضلا عن أكله أو شربه، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم، الآية، إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثميره. وقال مجاهد: التجارة، وقال السدي: فليثمر ماله، وعن الضحاك: يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا، من وغير ذلك مما قال أهل السلف. يقول ابن عطية: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو التثمير والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده. الأشد هنا جمع شد، والشد القوة، وهو استحكام قوة شبابه وسنه، كما شد النهار ارتفاعه وامتداده، يقال: أتيته شد النهار ومد النهار، وذلك حين امتداده وارتفاعه. وهو بمعنى الحزم والنظر في الأمور وحسن التصرف فيها. إذن ماذا؟ الحزم والنظر في الأمور وحسن التصرف فيها. وقد اختلف ما هو السن الذي يبلغ فيه الإنسان الأشد. قالوا: ماذا؟ الحلم إذا بلغ فهنا ماذا؟ يعطى المال. وقيل الحلم هنا إذا كتبت عليه الحسنات والسيئات. وقال آخرون: إذا بلغ 30، وقيل 33، وقيل 18. والصواب أيها الإخوة هو ماذا؟ الرشد هنا إذا بلغ سن التكليف وزال عنه السفه. يقول ابن عاشور رحمه الله، وهو كلام جيد هنا، يقول: المراد به في هذه الآية ونظائرها مما الكلام فيه على اليتيم بلوغه القوة التي يخرج بها من ضعف الصبا، وتلك هي البلوغ مع صحة ماذا؟ مع صحة العقل، لأن المقصود بلوغه أهلية التصرف في ماله. يعني ماذا؟ ربما يبلغ 17-18 لكن إيش؟ ما في عقله، إيش؟ ما عقله بعد إيش؟ خفيف كما يقول عندنا، يقول بعد عقله صغير. طيب، وهذا مما تلحظ في هذه الأزمنة، يعني يبلغ الإنسان أحيانا 15-16 وما ذلك، يعني الله المستعان، يعني يكون خفيف عقله. فهل يعطى بمجرد أن يبلغ العمر 15 عاما وهو سن التكليف؟ لا، لابد أن يكون إيش هنا ماذا؟ أنه يكون ماذا؟ يحسن كذلك ماذا؟ يحسن ماذا؟ أن التصرف، وأن يزول عنه ماذا؟ يزول عنه السفه والطيش، أن يزول عنه السفه والطيش بالتي هي أحسن. يقول: الحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين ونتجاوزه. يقول ابن سعدي أيضا وهو شيخه، يقول: حتى يبلغ أشده، فيه دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحض، يعني بالأحسن، وأن هذا الحجر ينتهي ينتهي عند البلوغ. طيب ينتهي عند البلوغ. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، معروف الكيل ومعروف الميزان. يقول العلماء في قوله جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط تذكير لهؤلاء القوم بالسخاء الذي كانوا يدعونه، يعني هم في الجاهلية كانوا يقولون احنا اهل الكرم ونذبح ونطعم ونسقي ونفعل ونفعل، فيقول كأنه قيل لهم أين سخاؤكم الذي تتنافسون فيه، فهل لا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل بأن توفروا المكتال كرما فضلا عن أن تسرقوا حقه. يعني كانوا ماذا يبخسون؟ إيش المكايل؟ يبخسون المكايل. قال وفي ذلك تنبيه لهم على اختلال أخلاقهم وعدم توازنها، يعني من جهة يزعمون الكرم والسخاء ومن جهة يطففون إيش يبخسون إيش الكيل والموازين. ويل للمطففين، ويل للمطففين، لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الكلمة اللفظة مرتبطة بالكيل والموازين كما هو قول جمهور العلماء، كما هو جمهور المفسرين. قال ابن جرير لا نكلف نفسا في إيفاء الكيل والوزن إلا ما يسعها، يعني ربما يحصل هناك نقص أو يحصل هناك خلل، فإذا اجتهد العبد في إيفاء الكيل والميزان فما حصل من نقص فإنه معفو، معفو عنه بشرط أنه يجتهد، ما يكون هو أصلا يبخس. وبعضهم تشوفه في بعض المقاطع الآن يحط في الكيل عجينة تحت عشان تثقل إيش تثقل الميزان، الله المستعان. وبل رأيت من المقاطع العظيمة في في في في دقة أن أن أن أحد العوام من عوام المسلمين، لكن الخوف من الله سبحانه وتعالى، يضع للناس في كيس ورقي، في كيس ورقي، فالكيس الورقي واضع على الميزان كيس ورقي أيضا حتى إيش حتى يوزن عليه، يحتسب إيش الكيس بالمقدار هذا. انظر هذا الورع، وهناك يعني أمثلة كثيرة في ورع العباد في ماذا في مسألة الكيل والموازين. والتطفيف أيها الإخوة في الكيل والموازين مما يوجب العقوبة العامة، مما يوجب العقوبات العامة. أوفوا الكيل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وما نقص قوم الكيل والميزان إلا إيش إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤرة والمؤنة وجور السلطان، نسأل الله السلامة والعافية. تنبهوا لهذه المسائل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقولون استدل الأصوليون بهذا على أن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعليه فإن أوامر الله ونواهيه التي جاءت في شريعته مما لا مما يطاق أيها الإخوة، مما يطاق. وعلى من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. طيب لا نكلف نفسا إلا وسعها، أنا قلت لكم الجمهور على أنها متعلقة بالكيل والموازين. أشار بعض المفسرين إلى احتمالية، يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها تذييلا للجملة التي قبلها، للجملة التي قبلها، يعني بأن جميع ما دعوا إليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلى غيره ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل والميزان إنه مما يستطاع. وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد ما ذكرناه في الجملة أو في القاعدة الأصولية التي أشار إليها ابن سعد رحمة الله عليه. طيب وإذا قلتم فاعدلوا قولوا الحق ولو كان إيش ولو كان ذا قربة، ويقول عندنا دائما قولوا الحق ولو إيش على نفسك، ولا أن هذه القاعدة أحيانا الإنسان ما الله مستعان يعني ها يقول يا أخي أنا أنحرج والله وأستحي ويعني طيب. فهذه ترى يعني كمالات للنفس، للإنسان البشرية، لنفس الإنسان إذا قال الحق على نفسه وقال الحق على ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، طيب يكون العدل واجب في الأقوال كما أنه واجب في الأفعال، كما أنه واجب في الأفعال. وبعهد الله أوفوا، العهد هنا يحتمل جميع ما عهده الله سبحانه وتعالى إلى عباده وإلى من عقد بين شخصين، وكذلك العهد الذي بيننا وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى، لا بد من الوفاء بهذه العهود. العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى من الأوامر ومن النواهي، هذه عهود بيننا وبين الله جل وعلا يجب الإيفاء بها، وعهود بيننا وبين الخلق في التعاملات يجب الوفاء بها. كذلك يعني الخلق ما فيما بينهم لابد أن يفهم فيما بينهم بهذه العهود وبهذه المواثيق. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول ابن عباس هذه الآية من الآيات هن الآيات المحكمات. وفي حديث كعب أو في رواية عن كعب بن الأحبار أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية فقال والذي نفس كعب بيده إن هذه لأول شيء في التوراة. بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يعني هذه الآيات الثلاث من المحكمات في كتاب الله جل وعلا وجاءت في ماذا؟ وجاءت كذلك في ماذا؟ في التوراة. ويقول الربيع ألا أقرأ عليكم صحيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفل خاتمها فقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. ويقول السدي هؤلاء الآيات التي أوصى بها من محكم القرآن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون لعلكم تتعظون. نختم يعني كنا نتمنى أننا نختم الآية لكن سنبقي وأن هذا صراطي مستقيمة في إشارة في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. قالوا أهل العلم يعني في هذه لعلكم سنختم بها قبل أن تقام الصلاة بقي حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق لعلكم تتقون أو في أول آية لعلكم تعقلون. قالوا من حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله فجاءت العبارة لعلكم تعقلون. هذه من الفوائد وأشرنا إلى أكثر من النكات العلمية. والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لا يتذكر فجاءت العبارة لعلكم تذكرون. وركوب الجادة الكاملة يتضمن أن تفعل الفضائل وتلك درجة التقوى فقال لعلكم تتقون في آخر آية. ولعلنا أن نشير إليها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب ملاك التأويل الغرناطي لعلكم تعقلون أن الخلال الخمس المذكورة في الآية الأولى أمور ظاهرة جلية يدرك العقل قبحها شرعا فأتبعت بترجي العقل لأن السلامة منها لا تكون مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله في حين أن الخمس التالية لها خفية وغامضة لها يعني الخمس التالية لها خافية وغامضة لا بد فيها من الاجتهاد والفكر حتى يقف المرء على موضع الاعتدال فيها إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أيها الإخوة كنا نتمنى يعني أن نختم وما أدري عاد الشيخ لا يعود يدخل علينا الشيخ ونحن باقي ما خلصنا وإلا يعني طبعا وأن هذا صراطي الصراط هو ماذا هو الإسلام هو الإسلام وأن هذا صراطي إشارة إلى شرع الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم في كما ذكر الله جل وعلا. وصراطي مستقيمة صراط الله ماذا واحد وحده سبحانه وتعالى لأن الحق واحد بينما السبل متعددة ولا تتبعوا السبل هي الأهواء هي البدع هي الشهوات هي الشبهات نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا يعني تركنا في على خط يعني على شريعة أدنى في أدناه وطرفه في الجنة كما في الحديث وخط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا كما هو معروف وقال هذا صراط الله المستقيم وخط عن يمينه عن شماله خطوطا وقال هذه ماذا خطوات الشيطان وهناك داع يدعو يا عبد الله وهناك مش داع تدعو لماذا تدعو إلى هذه الشبهات وهذه البدع وهذه المحرمات ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اشتملت على ذكر الصراط المستقيم والتحريض على اتباعه واجتناب منافيه، فختمها بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اتعنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والكرام، صل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.